بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين. القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك. وقال الأشعرية: من طريق اللفظ. قال أبو البركات: بناء على أصلهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة، وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. العلماء اختلفوا في ذلك، وأرجح الأقوال أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بل يستلزمه. الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بل هو من لوازمه. فإذا أمرك مثلا بالقيام قال قم، نقول ليس نهيا عن القعود لكنه يستلزم القعود. وإنما نقول ليس نهيا عن ضده، لأن النهي اصطلاحا له صيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فمثلا لو قلت قم ليس كما لو قلت لا تقعد، يعني لا تقعد صريح في النهي. والأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإنما هو يستلزمه. طيب، الثاني: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا؟ النهي عن الشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ أيضا نقول هذه المسألة كالأمر، لكن فيها تفصيل آخر، وهو أن النهي عن الشيء إن كان له ضد واحد فهو أمر بضده عن طريق اللزوم، وإن كان له أضداد فليس أمرا بضده بعينه. فهمتم؟ الآن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فإذا قد قم يستلزم ألا تقعد، لكن ليس هو كما لو قلت لا تقعد، لأن لا تقعد صريح في النهي. أما إذا قلت قم فليس صريحا في عدم الجلوس أو في النهي عن الجلوس. طيب، أن العكس، النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ فإذا قلت مثلا لا تقعد، لا تقعد هل هو أمر بالقيام؟ أو قلت لا تتكلم هل هو أمر بالسكوت؟ هل هو أمر بضده أو لا؟ نقول إن كان المنهي عنه له ضد واحد فالنهي عنه أمر بضده عن طريق اللزوم، وإن كان له أضداد فليس أمرا بضده. فإذا قلت مثلا لا تقعد، لا تقعد ضد القعود، القيام، الانسداح، الاضطجاع، فلا يكون النهي عن الشيء أمرا بضده إذا كان له أضداد. فإذا قلت أيضا قلت لا تقرب الزنا، هذا نهي عن الزنا أو قربان الزنا، له أضداد. ما هي الأضداد؟ للعفة، أن يتزوج، أن يصوم، أن يفعل كذا وكذا من الأمور التي يستعف بها. فعلى هذا نقول إذا النهي عن الشيء إن لم يكن له إلا ضد واحد فهو أمر بضده من باب ماذا؟ اللزوم. وأما إذا كان له أضداد، إذا كان له أضداد فليس أمرا بضده. نعم، اتضح؟ نعم. كذا قلت مثلا لا تقعد، لا تقعد، أو قلت لا تتربع. طيب، نهي عن التربع، لكن لو جلست مفترشا في ضده، مفترش، متورك، ممدد رجليه، إيش؟ أضداد كثيرة. إذا لا يكون النهي أمرا بضد. أما إذا لم يكن له إلا ضد واحد فالنهي عنه أمر بضد، لكن ليس لذاته وإنما عن طريق اللزوم. ووجه ذلك أن الأمر له صيغة معينة والنهي له صيغة معينة، فالنهي لا يستلزم الأمر، والأمر أنا فالنهي لا يكون مقابله الأمر، والأمر لا يكون مقابله النهي، وإنما يكون من لوازمه. نعم نعم. لا بس ليس أمرا بضد إلى كلا أوف ذات، ما يكون أمرا. يعني إذا قلت لا تقعد، لا تقعد، وش ضد القعود؟ القيام، الركوع، الاضطجاع، فلا يكون أمرا بضد. يعني ما هو الضد الذي تفعل؟ لا مو بأمر بواحد، لا ليس أمرا. نقول يستلزم الأصل أن النهي، أن الأمر بالشيء يستلزم الضد، يستلزم الضد. نعم. لا لا فيه خلاف. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله المسألة فيها ثلاثة أقوال. شوف ذكر عندكم الحاشية، أن الأمر بالشيء نهي عن ضد من جهة المعنى دون اللفظ. الثاني أن الأمر بالشيء نهي عن نفس ضده من طريق المعنى واللفظ. القول الثالث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. نعم. وسيذكر الأمثلة حتى تتضح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الأشعرية من طريق اللفظ، قال أبو البركات: بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه بفعل مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه بلا تفعل. قال: ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته. وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني: لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى، بناء على أصل المعتزلة في اعتبار ولا أمرا بأحد أضداده. لزيادة لا يكون نهيا عن أضداده، أضيفها بعده ولا أمرا بأحد أضداده. لا، ومن منهم الجويني: لا يكون نهيا عن أضداده، أضف ولا أمرا بأحد أضداده لا لفظا ولا معنى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا يكون منهيا عن أضداده ولا أمرا بأحد أضداده لا لفظا ولا معنى، بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. قاله القاضي: وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا، كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب، وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب. ها؟ أنا رح وين نعم، نهي عن ضده أن يكون الواجب مضيقا. قرأ إيش؟ نسخة فيه موجودة. نعم. أن يكون الواجب مضيقا. أحسن الله إليك. إيه. ما مقرر غير مناسب. يقول الواجب مضيقا، والواجب المضيق ما لا يتسع إلا لفعله. الواجب من موسع ومضيق، فالموسع ما يتسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه، كما صلاة الظهر تتسع لصلاة الظهر ولغيرها، والمضيق ما لا يتسع إلا لفعله فقط كصيام رمضان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أين هذا تضيق الوقت؟ نعم. أحسن الله إليك. أصلا يقال وقت متضيق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ في المسألة قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وأصحهما أنه لا فرق، والله أعلم. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته: إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية، ثم نهاها فخالفته، لأصحابنا في ذلك ثلاثة وجوه: أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت مشروع المأمور به. والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه، فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره، وهي إنما خالفت نهيه، ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث، وإلا حنث، ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. وأما عكسهما هذا أرجح، يعني لو قال لزوجتي إن خالفت أمري فأنت طالق، إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لا تخرجي من البيت، لا تخرجي من البيت، فخالفت وخرجت، هل تطلق أو لا؟ هذا ينبني على أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما عكسها فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا ويتوجه تخريجها عليها. عكسها أن يقول إن خالفت نهي فأنت طالق، نعم، يعني قال إن خالفت أمري، وهنا قال خالفت نهي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا أن يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج، والله أعلم. ومنها ما ذكره بعض الفقهاء، وهذا مبني على مذهب المذهب، وهو مذهب جمهور العلماء، أن كل تعليق، أن كل طلاق معلق إذا وجد ما علقه عليه وقع الطلاق. كل طلاق علق على وصف أو شرط متى وجد فإنها تطلق. فلو قال مثلا لزوجتي إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم خرجت أو فعلت فإنها تطلق، فإنها تطلق. هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق يقع متى وقع ما علقه عليه. والقول الثاني أن الطلاق المعلق على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يعلقه على شرط محض، أن يكون التعليق على شرط محض، والمعنى محض أي لا قدرة على المكلف فيه، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن نزل المطر فأنت طالق. هل للمكلف قدرة؟ لا. إذن متى تحقق ما علق عليه فإنها تطلق. القسم الثاني أن ينوي أن يعلقه، أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو تحدث مع صاحب له فقال إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، مثلا يبي حاسب عند صاحب دكان اشترى شيئا فجاء صاحبه فقال أنا أحاسب، قال علي الطلاق أن لا أحاسب إلا أنا، أو زوجتي طالق إن لم أحاسب، فخالفه، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول هنا لا يقع، وسنبين إن شاء الله. القسم الثالث أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، يعني نقول إن فعلت كذا فأنت طالق، فهنا يستفصل من نية الزوجة، إن نوى التهديد والتخويف والمنع فإنه يمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى قال إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، وقال أنا نويت التهديد، أهددها وأخوفها وأمنعها، أنا قلت لا تذهبي ما تبالي، فأنا أريد أن أهدد فأقرن ذلك بماذا؟ بالطلاق. فالحكم فيه عند الشيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين أنه يمين. وأما إذا قال أنا لا نويت الطلاق وأنها متى خالفت وقع الطلاق فيقع الطلاق. إذن في الصورة الثانية أو في القسم الثاني إذا علقه على فعل غير الزوجة نقول هذا يمين بكل حال، لأنه لا علاقة بين ما علق عليه وبين الزوجة، قد تكون زوجته من أحب الناس إليه ولا يطرأ على باله أن يطلقها، لكن لتوكيد الأمر حثاً أو منعاً علقه على فعل علق طلاق زوجته على هذا الأمر، إذن إذا كان التعليق على شرط محض وقع مطلقا، إذا كان على فعل غير الزوجة لم يقع مطلقا، إذا علقه على فعل الزوجة حينئذ يستفصل من الزوج ما نيتك، فإن قال نيتي التهديد والتخويف والمنع فلا يقع ويكون حكم حكم اليمين، وإن نوى أنها متى فعلت تطلق فيقع الطلاق.